واحد أمين نكمل تأملاتنا في موضوع أنا هو الراعي الصالح. إحنا خدنا كذا حاجة بيعملها الراعي وبدأنا في الأعمال الشخصية، يعني دور الراعي مع كل خروف ضعيف. تعالوا نقرأ تاني القطعة كلها عشان نفتكر. حزقيال 34 من 11 ل 16، ده موضوع المؤتمر كله. لأنه هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقد، كما يفتقد الراعي قطيع يوم يكون في وسط غنمه المشتت، هكذا أفتقد غنمي وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغيم والضباب، وأخرجها من الشعوب وأجمعها من الأراضي وآتي بها إلى أرضها وأرعاها على جبال إسرائيل وفي الأودية وفي جميع مساكن الأرض، أرعاها في مرعى جيد ويكون مراحها على جبل إسرائيل، جبال إسرائيل العالية، هنالك تربض في مراح حسن وفي مرعى دسم يرعون على جبل إسرائيل. أنا أرعى غنمي وأربضها، يقول السيد الرب، وأطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح وأبيد السمين والقوي وأرعاها بعدل. إحنا وصلنا إلى أسترد المطر، يعني خدنا أطلب الضال، دلوقتي ندخل على حكاية المطريد. أسترد المطرود، يعني إيه الواحد مطرود؟ الضال يجوز ضل بنفسه، إنما المطرود ساعات شعوره يبقى أصعب، ريجكتد، يعني مرفوض من الناس، منفي، الناس مش عاوزاه، مش قبلاه. يجوز الضال بيتلم على شوية ضالين، إنما المطرود ساعات يبقى شعوره أصعب لأن ما حدش قبله. الحاجات الصعبة جدا، إحساسك إن كل الناس مش قبلك، شعور صعب، صعب جدا. فربنا بتبقى عينه على الغنمة المطرودة. هم طردوها ليه؟ طردوها لأنها جربانة. ساعات كده هم ليه بيطردوا غنمة؟ لأنها بقت مريضة ممكن تعدي بقية الغنم فيطردوها بدل ما يموتوها. طبعا الإحساس ده صعب لأنه مش هي اللي زاغت وهي اللي مشت بمزاجها، هي دلوقتي مرفوضة. ناس كتير حسوا بهذا الشعور الصعب، شعور الطرد. مثلا من المطاريد اللي في الكتاب موسى النبي نفسه، لأن موسى النبي لما هرب ما يعتبر مطرود، لأنه ما يقدرش يرجع مصر، ما يقدرش يشوف أمه تاني، غالبا أمه ماتت في مصر ما لحقش يشوفها، ما مطلوب للإعدام، حياة صعبة، عايش في الصحراء خايف. المطرود عنده إحساس بالخوف وفي نفس الوقت مش عارف الناس هتقبله ولا لأ. يونان النبي حس بحتة الطرد، قال في صلاته: قلت قد طردت من أمام عينيك. ده هو كان عنده إحساس صعب أن ربنا نفسه هو اللي رفضه. طبعا ده كان شعور بالذنب، لكن يعني ربنا ما كانش رفضه بس كان ربنا بيأدبه. قد طردت من أمام عينيك، وهنا غلب إحساس الذنب أو فكر الطرد ده وقال: ولكني أعود أنظر إلى هيكل قدسك. غلب الإحساس، مش معقول ربنا اللي طردني، لا لازم هرجعني تاني. ربنا يسوع نفسه قيل عنه: الحجر الذي رزله البناؤون أو رفضه البناؤون، فكان مطرود. ربنا طرد من أحبائه أو رفض من خاصته، فكان برضو عنده إحساس الرفض ده، الجميع تركوني، فإحساس صعب. إذن فكرة الطرد فكرة مرة ممكن تعدي علينا بأشكال كتير، أهمها إنه الناس تطلعك من المجموعة، يعني ترفضك من الشلة، تشاور على غلطك بشكل ما، تبقى بصالك انك معيوب. فانت ماشي في المجتمع كده الناس حاسين انك انت ابعد عننا احسن. عندنا شخصية تاني في قضاء 11 عاشت الشعور ده، يقول: كان يفتح الجلعادي جبار بأس وهو ابن امرأة زانية، وجلعاد ولد يفتاح، ثم ولدت امرأة جلعاد له بنين، فلما كبر بنو المرأة طردوا يفتح. شوفوا الإحساس، يفتح ده يعني إحساسه صعب جدا، لأنه ابن امرأة زانية، فطبعا ده في المجتمع معروف والدته، طبعا ده إحساس صعب، إحساس صعب قوي يخلي كل الناس ما تحبش تتعامل معاه، لأنه يعني مجروح في كرامته بسبب ميلاده. الأدهى والأصعب، ما العيلة كلها ما تشرفش يعني، إنما إخواته بقى أولاد أبوه طردوه، قالوا له لا إحنا مش عاوزين ابن الزانية يبقى معانا. إحساس صعب قوي يعني، طب أنا كان ذنبي إيه إن أنا اتولدت الولادة دي، وبعدين إخواتي اللي المفروض يرعوني طردوني. لما كبر بنو المرأة طردوا يفتاح، يعني هم نفسهم كمان من نفس المرأة على فكرة، وإن كان البعض بيقول امرأة جلعاد ممكن تكون واحدة تانية غير الأولانية. وقالوا له لا ترث في بيت أبينا، لأنك أنت هي أنت ابن امرأة أخرى، يبقى واضح أن في ست تاني. فهرب يفتح من وجه إخوته وأقام في أرض طوب، فاجتمع إلى يفتح رجال بطلوا. دي تخلينا نفهم إيه؟ أن المطرود يا جماعة يتلم على المطاريد، ما هي خسرانة خسرانة. فتلاحظوا أن اللي شاعر بالرفض يدور على ناس مرفوضة زيه، هم دول اللي هيقبلوا. ودي مثلا داود عاش الحتة دي، لما كان مطرود من وجه شاول، مين اللي تلموا عليه؟ قطاع الطرق، فدول بقت شلته. وطبعا قيادة قطاع طرق دي في منتهى الصعوبة، ناس كلها ما عندهاش مبادئ، فكان جوه صعب قوي. لكن هناك اتعلم قيادة، عشان هيتبقى قائد شعب عنيد بعد كده، فربنا سابه يبقى زعيم عصابة شوية، لان برضو القيادة هنا فن، الناس دول ياكلوا بعض يعني. لكن هي كده كده كانت مجموعته كلها ما تشرفش، مطاريد. ولادنا بعد الشر لما بيضعفوا مثلا، ويبقى واحد دايما حاسس انه اقل من اللي حواليه والناس بتلفظه، بيطلع الشارع يدور على اي عيال يمشي معاه. وبعد كده بقى عشان نرجعه بتكلف كتير قوي. البنت اللي اهلها بيعملوها باحتقار ويطردوها بتتلم احيانا، يعني عندنا منطقة من المناطق العشوائية بعيد عنكم، بنات كتيرة راحوا يمارسوا الخطية بسبب الحتة دي، ان هما مطرودين من بيوتهم، فبقت في بيوت للخطية وكلها بنات مسيحية، حاجة تخوف بسبب احساس الطرد ده. اذا الموضوع ده يعني يخوف، حاجة خطيرة، لانه تداعياتها كتير قوي. طبعا مثل هذا المطرود الجربان المعدي المؤذي اللي الناس كلها بتتفاداه وبتتجاهله، ده مين هيدور عليه؟ ده يكسف، ده لو جابه محدش يرضى يتكلم معاه. انما الراعي الصالح يقول استرد المطرود، حتى لو شخص من هذا النوع انا ده شغلي الشاغل، اطلب الضال واسترد المطرود. مشاعر المطرود بيبقى فيها احساس بالرفض، ومع الرفض شعور بالعار او الخزي، وعشان كده المسيح شال شعور العار والخزي عشان يبقى قريب قوي للناس دول. لو واحد مطرود يقول له يا رب انا اهلي ما حبونيش، انا ما لقيتش كرامة في بيتي، انا اضطردت وانا صغير، انا قالوا عليا فاشل، انا عروني بهدلوني، المسيح يقول له انا كمان يا ابني، انا كمان يا حبيبي، انا كمان اترفضت وشلت العار. فيبقى هنا اقرب واحد ليه هو الراعي الصالح. شعور المحتقر اتقال في اشعياء 53 ان دي اتقالت على المسيح، محتقر كلمة صعبة قوي، اتقال على المسيح له المجد، والمحتقر ومخزول من الناس. المطرود محتقر، المسيح بقى محتقر، احتقروه بصوله كده ينغضون الرأس، يعني يقعدوا تقطقوا كده رأسهم كده ويبصوله كده يعني باحتقار، يا باني الهيكل في 3 أيام، ويقعدوا يتريقوا عليه. طبعا مع الاحتقار شعور بالحزن، مغزول من الناس، الناس كلها فضت عنه، طبعا كل الناس بتتبرأ منه. طبعا مع ده كله بيحصل خوف فظيع. اذا العينات القسوة دي زي الضال وزي المطرود، دول تركيز الراعي الصالح. من الناس اللي عاشت في المجتمع اليهودي تعاني من الطرد البرص الأبرص، لأن حسب الشريعة الأبرص لازم يطرد، حسب الشريعة الأبرص لازم ينطرد. هنا في مرقس واحد يقول ايه، اتى اليه ابرص يطلب اليه جاسيا وقائلا لو ان اردت تقدر ان تطهر. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له اريد فاطهر. فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر، فانتهره وارسله للوقت وقال له انظر لا تقل لاحد شيء، بل اذهب اري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما امر به موسى شهاده له. هنا المسيح لو المجد عمل حاجه، انا عارف ان انا قلتها كتير بس نراجعها تاني. الابرص لما يقرب من المسيح في مسافه معينه لازم يحترمها، يقال على الاقل 10 متر. عشان كده في حته تاني في انجيل لوقا 10 بولس يقول لك وقفوا من بعيد ونادوا ارحمنا، لان الابرص مش مسموح له يقرب من بني ادم الا مسافه معينه. فالابرص طبعا احترم المسافه وجي ركع كده، بس مش راجع تحت رجلين المسيح، لا لازم يركع على بعد المسافة معينة، وإلا ممكن يعني يضربوه بالطوب يعني اليهود. وبعدين قال له لو تحب تشفيني من بعيد. ربنا يسوع قبل ما يشفي عمل ايه؟ مشي المسافة دي، خد الكام خطوة دول. وطبعا الراجل ده قاعد راكع مع مخضوض، انت بتعمل ايه؟ انت اللي بتكسر الشريعة دلوقتي مش انا، انت اللي جاي مش انا، انا محترم موقفي وعارف كويس قوي ان انا مطرود وممنوع من الاقتراب، بس انت اللي بتخطي الخط الاحمر ده. قال له مالكش دعوه، انا اللي جاي اهو. وبعدين حط ايده عليه، دي اصعب واصعب، لان الابرص محدش يلمسه طبعا في زمانهم، معناه يتنجس، مش بس يتعدي، يتنجس عندهم اوحش، خلاص يبقى نجس. فحط المسيح ايده عليه وقال له ايوه عاوز اشفيك، اريد فاطهر، وشفاه. طبعا الفرحة ما كانتش سريعة، انما ربنا يسوع قبل ما يسيبه بقى يتنطط ويهيص وبتاع، كان عاوز يقول له محدش هيصدقك غير لما الكاهن يعلن براءتك. روح يا ابني وري نفسك للكاهن واعمل اللي موسى قال عليه عشان الناس تقبلك، لان هو عارف شعوره انه مطرود. هو عاوز يجري على اهله يقول لهم خفيت، يقول له اجب ابد ابد، محدش هيصدقه يا جماعة، خفيت صدقوني، لا محدش هيصدقه ابدا، لأن ما كانش يعلن البراءة والشفاء إلا الكاهن. وهنقرأ الشريعة دلوقتي. فربنا يسوع عارف إنه مش عاوز يتجرح تاني، فمش عاوز يجري على أهله ويهيص، لا روح لأبونا الأول خليه يفحصك وقدم الشريعة وقعد لك الأسبوع بتاع التطهير وخلص اللي وراك وارجع بيتك بعد كده. فربنا مش عاوزه يتجرح تاني في كرامته. حتى الحتة دي شغلة المسيح، مش كفاية يخف من برسه، لا لما يرجع يرجع بكرامة وبشهادة انه خف. تعال نشوف شريعة الابرص قد ايه كانت صعبة. في لاويين 13 احنا مش هنقراها عشان هي طويلة، بس انا احكي لكم حكاية بيعملوا ايه. الاول الكاهن ده زي دكتور الجلدية بالظبط، بيني وبينه قرابة قديمة. قال ايه الكاهن يقعد يمقمق عينيه كده في الجرح، وبرضه واقف ايه ايديه ورا ظهره كده، ايديه ورا ظهره وما يحطش ايده ابدا. احنا في الجلدية او الف بين اتعلمها امتى تحط ايدك، يعني من اول نظرة اعرف اقدر احط ايدي ولا ما احطش، اعرف دي معدية ولا مش معدية. الكاهن ما يحطش ايده ابدا، انما يقعد يدقق بعينيه كده، يقلع النضارة ويقعد يبص عشان ايه، في لمعة معينة تقول انه خف ولا ما خفش، لانه عقبال ما يرجع اللون الطبيعي ممكن ياخد شهور. بس يا ترى الانفكشن وقف ولا لسه، دي اللي الكاهن يعرف. فالمسيح لو المجد موسى كان علمهم الصنعة دي، ربنا شرح له قال له تعرف الحكاية وقفت ولا لا. فيقعد بقى يبص فيها ويبص في الجروح وايه حتة حتة في جسمه يطمن انه ما بقاش معدي. وبعدين يركنه 7 ايام ويراجع عليه تاني، فلقى في تحسن ظاهري فعلا، يبقى كده يروح بيته مع اجراءات. ايه الاجراءات بقى؟ سيبكم من التفاصيل دي. قال ايه؟ جيب عصفورتين، ما هم غلابة البرص دول كلهم مطاريد فما عندهمش فلوس، يجيب عصفورتين. وبعدين يجيب حاجة اسمها الزوفة. الزوفة ده نبات يا جماعة اللي بيعملوا منه الليف زمان، اللوف اللي هو بيدعكوا بيه، عشان كده يقول تنضح علي بالزوفة. وبعدين يجيب طبق مية. وبعدين الكاهن يعمل ايه؟ يذبح عصفورة ويصفي دمها على طبق المية، وياخد العصفورة التانية ويسقي في المية بتاعة الدم، مية ودم، ويبتدي يمسح الراجل من رأسه الرجلية. تاني نقول ايه، هو بيذبح عصفورة، عصفورة ماتت خلاص، والدم بتاعها نزل على المية، بقت مية وفيها دم. وبعدين العصفورة الصحية ياخدها ويمشيها بسرعة كده على جسم الأبرص كله، وبعدين العصفورة تطير. ايه القصة؟ الزوفة نفسه ياخد الزوفة، بعد كده العصفورة يدوب يلمس بيها المية، وبعدين يطيرها ويكمل بالزوفة، يدعك بقى جسم البتاع ده كله، الراجل الأبرص ده، بالمية والدم. طبعا دي كلها رموز. ليه؟ العصفورة اللي اتذبحت إشارة للمسيح، بس هو نفسه قام. طب ما العصفورة اللي اتذبحت مش هنعرف نقومها، فنجيب عصفورتين. فهمتوا ازاي؟ نجيب عصفورتين، واحدة تموت والتانية تقوم، عشان المسيح يموت احنا نقوم، او المسيح هو اللي مات هو اللي قام، نفس الحاجة. وفي دم وفي مية، طبعا دي واضحة. الدم دم الشفاء، دم الفداء، والمية مية التطهير والاغتسال، فيبقى كده نضف ورجع براءة، يبقى اتعمد. واضحة الفكرة؟ والزوفة دايما رمز للتوبة، انه هيكمل كده حياته كلها، تنضح علي بالزوفة فأطهر، ويروح بيته. بس يقعد 7 ايام تحت حراسة الهيكل عشان يتفحص تاني، وبعدين يتعمل له الطقس ده. بعد الحمام اللي ياخده ده، طبعا كل هدومه تتحرق، يلبس هدوم جديدة، كل دي زي المعمودية، ويروح بيتهم بعد كده. لما يروح بقى معاه شهادة من الكاهن انه بريء، ياخدوه بالحضن خلاص. فهمتوا حكاية استرد المطرود قد ايه مكلفة؟ المسيح عشان يسترد كرامة المطرود تكلف جامد. كان لازم يموت، وكان لازم يقوم، وكان لازم معمودية، وكان لازم طقس، وكان لازم كهنوت. فاذا ربنا كان عامل ده كله عشان المطرود يرجع. عشان كده تلاحظوا في حياة المسيح في أبرص كتير، في برص كتير. البرص كانوا كتير في حياة المسيح، وكان بيحب يشفيهم، لأن الأبرص ده بالذات نفسيته صعبة قوي، لأنه ما يجي على أنه مثلا أطرافه بتقع وشكله بيتشوه، كمان الناس بتبعد عنه، ما حدش بتعامل معاه ولا أقرب الناس، فنفسيا صعبة قوي وجسديا صعبة قوي. فالشفاء منه كان شبه مستحيل، لكن ربنا يسوع كان بيشفي. تفكر بواحد كان مطرود ومنبوذ اسمه أنسيموس. أنسيموس ده العبد الهربان اللي كان عنه امبارح في الزنزانة بتاعت بولس الرسول في سجن روما. وبولس الشيخ العجوز ساعتها عجز بقى الراجل، خلاص فاضل له كام يوم ويطلع على السماء. فاستلم أنسيموس وافتقده وعمده وبقى تمام كده. وبعدين عاوز يرجعه لفليمون، لأن سيرة أنسيموس في كل حتة العبد الشرير الحرامي الهربان. فبولس قال له مش هنقبل السيرة دي، لازم ترجع. قال له مرجعش تاني، ما أنا خلاص ما تبهدلنيش، أنا تبت وعرفت ربنا. قال له لا، هترجع وبكرامة، هترجع وهيعملوك كويس. يا عم بولس مش ممكن يموتوني، أنا عارف أنا عملت إيه. قال له مالكش دعوة، أنا هرد لك كرامتك، أنا هرجعك بكرامة، أنا مسؤول عن دي، مش ممكن أكسفك. فبعت حتة جواب، الروح القدس قرر إنه يبقى جزء من الإنجيل، رسالة فيليمون دي جواب شخصي محطوط في كتابنا المقدس، جواب شخصي، لا جواب لأسقف ولا جواب لكنيسة وشعب، ده جواب شخصي بسبب هذا الشاب، عشان يبقى كده شهادة على فكرة استرد المطرود. تقعد تشوف بقى جمال بولس وهو بيترجى فيليمون، ده ابني، ده أحشائي، ده حتة مني، تقبله زي عينيك، ده أخوك، تعامله باحترام، هاجي أفتش عليك، هطمن إنك بتحبه، لو ليك عليه حاجة أنا اللي هدفع، أوعى تطالبه بمليم، وأنا كاتب لك شيك على بياض، أنا بولس أنا أوفي. هو ما حلتوش حاجة بس. وبعدين قال له ما تنساش أنت مديون لي بعمرك، فلو ما كنتش إيه تلتزم باللي بقوله أنا بفكرك، إذا كان سرقك أنا كمان عرفتك سكة السماء، حط دي قصاد دي. كل ده عشان ايه؟ استرد المطرود، هذا المطرود المحتقر اللي هرب واتمسك في روما واتسجن، وفليمون ده في حتة بقى تانية اسمها كولوسي. انما بولس مصر انه يرجع لفليمون ويبقوا زملاء واخوات، والاتنين بقوا اسقفة بعد كده. شوفوا العظمة، الاتنين بقوا اسقفة بسبب هذا الاب العظيم بولس الرسول، لانه راعي صالح يسترد المطرود. فمش مجرد يتوب ويتعمد، لا، لازم يرجع ويرجع بكرامة وكل حاجة تمشي كويس. يقول له كان غير نافعا لك ولكنه الآن نافع لك ولي، الذي رددته رددت يعني ايه؟ استرديت المطرود، هي دي استرد المطرود، انا رجعته، رجعته لعقله، رجعته لربنا، رجعته للكنيسة، فلازم تقبله بحب لاني انا رددته، فاقبله الذي هو احشائي. المطرود يقول ايه والراعي يقول ايه؟ المطرود يقول ما فيش حد بيحبني، والراعي الصالح يقول له يا ابني انا بحبك. المطرود يقول له انت بتحب الملايين، الراعي يقول له ايه انا مش شايف حد غيرك. ده اللي كان بيعمله بولس، اجل كل حاجة لغاية ما خلص موضوع انسيموس. المطرود يقول له ما فيش حد بيحترمني، الراعي يقول له انا بحترمك جدا. المطرود يقول له انت عارف عيوبي وشايف خطاياي، الراعي يقول له انا ده ما يلغيش اعجابي بيك، انا برضو بحبك وفرحان بيك. المطرود يقول له ما حدش بيثق فيا، انا فاشل، المسيح يقول له انا واثق فيك. المطرود يقول تقبل ان انا اشتغل معاك، المسيح يقول له اقبل وافرح ومن دلوقتي. فاهمين انا عاوز اوصل ايه؟ عكس خالص المتعارف عليه. الراعي الصالح بيتعامل مع الفئات دي بشكل مذهل. لو كلنا خدنا من روح الراعي الصالح مفيش حد هينطرد من الكنيسة تاني، هنرجع كل اللي طلعوا. بس هي عاوزة الروح دي، استرد المطرود. ندخل على اجبر الكثير بقى. اجبر الكثير، نعيش بقى النهاردة مع المولود اعمى شوية كده. المولود أعمى ده راجل مكسر خالص. ليه مكسر؟ الكثير مش دايما كثير يعني كسر في العظم. كلنا ساعات نحس ان احنا ايه، مكسرين، مدغدغين نفسيا، ودي الاهم. المولود أعمى ما كانتش مشكلته الوحيدة انه أعمى، كان في مشكلة اهم من كده، ان في نظر المجتمع اليهودي الأعمى معناه مغضوب عليه، معناه عامل عاملة سودة، معناه يا هو يا أهله خطاء أشرار. فالذي يولد معاها في المجتمع اليهودي يحرم من دخول المجمع. فدي كانت حكاية صعبة أوي، يعني ما يستاهلش يدخل المجمع، يعني ما يجي على العمى. طب أنا ذنبي إيه؟ طول عمره بيقول لنفسه أنا ذنبي إيه؟ اتولدت أعمى، كمان يكملوا علي ويحتقروني ويعاملوني كإنسان مجرم، طب انا ذنبي ايه؟ انا اتولدت اعمى. وهنا بقى تطلع مشاعر المكسورين. المكسورين ليهم مشاعر احنا مش دايما نفهمها ونحسها. شعور اشمعنى؟ ده شعور صعب. اشمعنى انا؟ اشمعنى انا اللي اتولدت بعاه؟ اشمعنى انا الناس بصالي كده؟ اشمعنى انا اللي بتجرب التجارب دي؟ اشمعنى انا اللي يتفرض عليا يبقى شحات؟ قال كان شحات على فكرة، كان جالسا يستعطي، وهو ما اختارش يبقى شحات، وغصب عنه اهله تبروا منه لانه جايب لهم الكلام، وبالتالي ما حدش بيصرف عليه، وهو كبر ما هوش صغير، خلاص بقى شحات. اذا المكسور ده مليان لخبطه نفسيه. في نفس الوقت طبعا سامع اللي رايح واللي جاي، الناس وهي بتحكي ما بتراعيش خالص المشاعر، فبتوصف وبتتكلم، هو عمره ما شاف الحاجات دي، عمره، لانه مولود اعمى، فلا عارف يعني ايه الوان ولا اشجار ولا سماء ولا ما شافش. وده شعور صعب جدا، ان كل اللي بيقولوه هو مش فاهمه لانه ما شافش بني ادم حتى قبل كده، ما كانش بيشوفه بعدين حصل له كده، لا ده هو مولود اعمى. فالاحساس النفسي صعب. وبعدين كملت بقى ان حتى اهله ما بقوش متعاطفين معاه، لان الناس لما بتتعب قوي بتدور على أقرب الناس. لما الواحد بيتهد نفسيا خلاص بيحتمي في القريب. حتى أبوه وأمه تلاحظوا لما بعد كده خافوا واستدعوهم ما رضيوش يدافعوا عن موقفه خالص، قالوا ده كامل السن، سألوه احنا ما نعرفش، هو ابننا اه بس احنا ايه، ما نعرفش ايه اللي جراله، وهربوا خالص من المسؤولية. يعني طب ايه المسؤولية اللي فيها؟ بدل ما تاخدوه بالحضن وتهيصوا وتعملوا حفلة، مش عاوزين يعرفوه، مش عاوزين يقولوا شحد ابننا، وابوهم ناس كبار المفروض، بس يهمهم المجمع اكتر منه. شوفوا كم كسر الوحدة والاحتقار والعمى، وبعدين الغربة عن الأهل، مشاعر صعبة أوي. وبعدين اللي أصعب من ده كله بقى إيه؟ إن الناس تبصله مش تتصعب عليه، يبصله يمكن اللي يتف واللي يشتم ليه. هم عندهم اعتقاد اللي اتولد أعمى لازم عمل عاملة. عمل إزاي قبل ما يتولد؟ في حد ممكن هيغلط قبل ما يتولد؟ هيغلط إزاي طيب؟ حاجة غريبة التفكير اليهودي المتطرف ده. لما التلاميذ سألوا المسيح، لما قربوا بقى من الشحات ده، التلاميذ سألوا المسيح وإيه وهو سامع ولا بيرعوش المشاعر، هو مين اللي غلط، هو ولا أهله؟ ما هو ملهاش حل تالت، يا هو يا أهله. في ناس بتقول هو وفي ناس بتقول أهله. اللي بيفكروا بعقلهم شوية يقولوا لا، لازم أهله اللي غلطوا فاتولد أعمى عقاب لخطيتهم. اللي ما بيفكروش بيقولوا لا، لازم شرير. يا جماعة شرير قبل ما يتولد ازاي؟ عمل خطيئة في بطن أمه مثلا، يعني ازاي؟ وطبعا الناس فكرت زي تناسخ الأرواح وابتدوا ينقلوا أفكار غلط مش داخلة في الفكر اليهودي ساعات. ربنا يسوع بقى كراعي صالح بيعمل ايه مع المكسور؟ تعالوا نشوف. ربنا يسوع ما شفهوش. القصة دي ليه طويلة وليه مختلفة كده؟ لان هي مش حلاوتها بس في ان اعمى فتح، احنا عندنا قصص كتيرة عميان فتح، لا لا، ده القصة طويلة وفيها حوارات طويلة، لان الموضوع اكبر من مجرد شفاء اعمى. ده كثير بيجبر، ده نفسية مهدودة خالص. اول حاجة عملها المسيح انه دافع عنه، لا هذا اخطأ ولا ابواه، محدش يبص له كده، ده ما غلطش. لا هذا أخطأ ولا أبواه حتى ولد أعمى. فأول حاجة ربنا يسوع دافع عنه. يا جماعة الدفاع عن الناس بيريح الناس جدا. يعني أذكر شاب كان طفل يعني، وبعدين أهله غضبانين عليه، وبتوع مدرسة الأحد الحقيقة متغاظين منه، لأن الولد يدخل يقلب الفصل، من العيال اللي هي إيه قادرة تجنن أي خادم في الدنيا يعني. فبتوع في البيت ما بيصدقوا يبعتوه مدارس الأحد، وفي مدارس الأحد بيدعوا وبيصلوا يا رب ما يجي، فهم إيه بيتبادلوا كده، ما حدش عاوزه. والولد طبعا بيزداد عنده، يزداد عنف، لأنه لا البيت قبله ولا المدرسين بتوع مدارس الأحد قبلين، لغاية ما راح خادم حلو، راح البيت يسأل عليه. أول ما فتحوا قال لهم أنا جاي عشان فلان. استلموا الأب والأم، جابوا فلان قعدوا كده في الكرسي في الكورنر زي المتهم، والأب والأم بقى إيه ومنتهى الحكمة مسكوا الولد، إيه ده بيعمل وبيسوي. الخادم كان إيه موقفه؟ فضل طول القعدة يقول لهم ده ولد مثالي، ده زي الفل، ده يطلع احسن مننا كلنا، ده احنا بنحبه خالص في الكنيسة. والاب يبقى متغاظ وعينيه حمرة، ايه الخادم اللي جاي يكبسه ده وهو مش فارق مع الاب والام؟ هذا الخادم هو اللي انقذ الطفل ده، لان الطفل ده عشان خاطر عيون الخادم بقى يقعد زي الف في الفصل، لانه لاول مرة يلاقي حد يدافع عنه، وهو عارف انه مجرم مشتهن، بس هو بيعمل كده عشان ما حدش بيحبه. فالمسيح اول حاجة عملها قبل ما يخف المولود اعمى دفع عنه، قال لا هذا اخطأ ولا ابو. لأول مرة الراجل ده بعد سنين يلاقي حد محترمه وبيقول اللي هو بيقوله بقاله سنين محدش سمعه، بيقول انا ما عملتش حاجة عشان ابقى كده، انا ملياش ذنب، بس محدش كان بيسمعه، المجتمع كله بيقول غير كده. المسيح قال له لا يا ابني انت معك حق. وخلي بالكوا بقى من حتة مهمة، هو ده الصوت اللي قال له روح اغسل عينيك، عشان كده راح. هو لو كان قال له من غير ده ما كانش يروح، يروح ده حد يحط طين على وشه ويقبل؟ لا، هو مش شايف بس هو سامع حس، الحس الحلو ده اللي قال ده ما غلطش ولا اهله وحشين، حتى اهله كمان عشان ما يطلعش عليه سمعة وحش، ولا اهله ناس وحشين. فلما قال له روح اغسل وشك بعد ما حط الطينه، قال له عينيا، عينيا اللي مش موجودين يعني، لأنه ما كانش عنده عنين خالص. فيبقى أول حاجة يعملها الراعي الصالح أنه يدافع عن المكسور، يدافع عنه. احنا بنعرفش نعمل كده، احنا سهل قوي نشاور على الغلط، نادرا ما بناخد موقف الدفاع. طب وهو الكلام ده يؤخذ مطلقا؟ يعني هذا الرجل لم يخطئ أبدا؟ طبعا غلط زيه زي كل الناس. لكن هو المسيح يقصد ما فيش علاقة بين الغلط اللي عمله والعمل اللي عنده. ما كل الناس بتغلط، ما فيش علاقة. ليه رابطين ده بده؟ لا هذا أخطأ ولا أبواه، حتى ولد أعمى، دي الفكر. لكن ده مش معناه أن هذا الرجل لم يخطئ قط. تاني حاجة قالها المسيح، قال كلمة مشجعة جدا برضو، قال لتظهر أعمال الله فيه. يعني ربنا هيتمجد فيه، ربنا هيشتغل بيه. أنا الأعمى الشحات اللي الناس كلها محتقراني، ربنا هيعمل فيه حاجة؟ أنا يظهر فيه؟ أنا ربنا يظهر فيه إزاي؟ آخر واحد ممكن ربنا يشتغل بيه في المجمع والمجتمع كله، لأن المجمع رفضني. قال له لا، ربنا يسوع بيقدر يوصل كراعي صالح للشخص المطرود المهان المكسور، انه مش بس مهم، انه ربنا هيشتغل بيه ويعمل بيه حاجة. انه مش مهم في ذاته بس، ده هو صاحب رسالة. وهذا الرجل كان صاحب رسالة، لانه اول واحد تقريبا اعترف بلاهوت المسيح في الوقت ده وسط كل الكتب والفريسيين. دي نهاية الفصل بتاع النهاردة. فربنا شايف منه حاجة كبيرة قوي، ده هيتنقل نقلة من تحت الأرض لفوق السماء. لتظهر أعمال الله فيه، دي ما ظهرتش في قيافة ولا حنانيا ولا نيقوديموس ولا رؤساء الكهنة، لا، ربنا هيتمجد في ده بالذات وهيعمل بيه أكتر من أي حد تاني. تالت موقف للراعي الصالح، هنا تفل على الأرض وصنع طينا وطلب الطين عيني الأعمى. الموقف ده طبعا لغز، احنا طبعا كلكم خدام وحافظين وفاهمين انه بيخلق وبيشرح للناس ان هو الخالق وهو اللي عمل آدم وهو بيعمل عينين جديدة اهو، يبقى هو اللي في تكوين واحد، هو ده اللي في يوحنا 10 11. انما هنا القضية ايه؟ انه لما بياخد طين، اولا ربنا يسوع بيحط ايديه على عينيه، فهو الموضوع ما بقاش مجرد كلام حلو، هو في لمس، في لمسه رقيقه حنينه حصلت، لان ما كانش حد بيلمس هذا الشحات. الراجل ده على غير ما الناس فاكره كان محتاج حد يلمسه، هو لانه مكروه ومرفوض محدش بيلمسه، ناس بترمي القرش كده من بعيد. انما ده مش بيلمسه بس، ده بيحط ايده مطرح الدق، مطرح الحتة اللي هي فيها كل العجز وكل الضعف. طبعا اللمسة دي فرقت معاه، لانه ده مش خايف يلمس، مش قرفان يلمس، وبعدين الناس كلها مش هيعجبها التصرف، يعني مش فارق معاه كلام الناس، هيخسر سمعته بسببي، مش مهم. وبعدين حط حاجة، هو يجوز هو مش عارف الطين ولا يعرف شكله أساسا، الناس هي اللي شايفة ايه الطين اللي بيتحط ده، انما المولود أعمى هو مش دريان، هو بيتحط حاجة. فلما حط حاجة على عينيه ابتدى يدخل في قلبه بصيص الإيمان. خلي بالكوا، المحبة والإيمان ولاد عم، اللي يحب ربنا يصدقه، فهو لأن حب هذا الصوت، هو لسه ما شافهوش، خلي بالكوا، ده هيشوفه في آخر آية، هو سمعه بس وبعدين لمسوا وفي الاخر شافوا، ده اللي احنا بيعدي علينا، احنا في الاول بنسمع بس وبعدين يحصل لمس، وفين لما نشوف في السماء. لكن هنا هو حس بلمسة جديدة وحاجة اتحطت في الحتة اللي المفروض يبقى فيها العين، هو مش عارف ايه الحاجة دي، لكن هو مستعد يسد. هو كان قاعد في حتة جنب الهيكل، الشحاتين دايما يترصوا حوالين الهيكل زي الكنايس كده، جنب الهيكل في بركة اسمها بركة اسمها سلوام. سلوام دي معناها مرسل، حتى يوحنا كتب ان معناها مرسل، اشارة للمسيح الذي ارسل الينا لخلاصنا وشفاء. البركة دي المية بتاعتها معروفة أنها مية بركة عند اليهود، لأن في تقليد يهودي قديم يوم عيد المظال، اليوم العظيم بتاع عيد المظال، رئيس الكهنة ياخد مية من البركة دي بالذات، بركة سلوام، ويمشي بزفة ويرشها على المذبح بتاع المحرقة كل سنة. فالمية دي عندهم اعتقاد ان فيها بركة، لأن الطرقة بتاعت في طرقات موصلة ما بين البركة وما بين الهيكل، يعني مش مسافة بعيدة على فكرة، الراجل ده أعمى مش هيسافر يعني، ده هي كام متر عشان يوصل للبركة، وهو عارف السكة جزء دي اللي بيشرب منها. لكن هو اللي اداله أمل كمان ان بركة سلوام دي زي بيت حاسدة، زي مريض المخلع، المية اللي حوالين الهيكل دي كل اليهود يعتقدوا فيها لأنها واخدة من بركة الهيكل. طبعا عيشوا معايا موقف هذا المطرود أو الأعمى وهو رايح، المنظر طبعا يعني هما الناس متعودة عليه، يفضل كده يمشي ويخبط لغاية ما يوصل للبركة، إنما المرة دي وهو ماشي كمان عينيه الطينة بيضقع منها، فمش بعيد هياكل تريقة والناس هتقرف منه أكتر. لكن هو ده كله ما كانش مشغول بيه، لأن الصوت الحنين اللي قال ده مغلطش هو اللي كان رافع نفسيته، هو واخد على التلطيش، واخد على الإهانة، واخد على الاحتقار. إنما الأول مرة بعد 40 سنة، كمل السن يعني 40 سنة، بعد 40 سنة يلاقي واحد بيحترمه، ويلاقي واحد بيلمسه، ويلاقي واحد صوته حنين، ويلاقي واحد مهتم بقضيته، كل ده حاجات جديدة عليه، مستعد يروح وراه ورا الشمس. فمضى واغتسل. برضو عيشوا معايا الموقف لما يوصل لبركة سلوان ويبتدي يحط المية على عينيه ويشيل، هو بيشيل وبعدين يكتشف انه في حاجة اتكونت، الاي بول نفسها، كرة العين دي ما كانتش موجودة، ده مرض عندنا في الطب نادر جدا ان يتولد الطفل التجويف موجود لكن ما فيش خالص الاي بول، ما تكونش، دي حالة نادرة جدا، فهي تكونت اتخلقت. طبعا احساس رائع مع اخر نقطة مية بتنزل انه شاف المية ونطط وهيص، وطبعا هو ما كانش عارف وقعت فين اساسا، فما خلاص خلصت القصة. بس الدنيا اتلمت بقى، الدنيا اتلمت ليه؟ لانه الناس كلها شبهت، خلي بالكوا العينين هي اللي تعمل الشكل، تلاحظوا لما يطلعوا حد في الجرايد مش عاوزين يبينوا شكله يغموا الحتة دي، خلاص قال يعني مش هنعرفه بقى خلاص، وهو فعلا بيبقى صعب بقى يختلط عليك الامر هو ولا مش هو. فلما تكونت له عينين الناس اختلفت، هو ولا مش هو، لانه فعلا الشكل اتغير، الشكل ما بقاش متأكدين. فطبعا عملوا قصة بقى، اجتمعوا بقى وجابوا الناس وهيصة لانه شحات مشهور، ودوروا عليه مش موجود هناك، فغالبا هو، فراحوا جابوا ابوه وامه وقالوا دول اللي هيعرفوه، فقالوا احنا فعلا نعرفه ده ابننا، انا ما نعرفش الشكل ده جاله ازاي، ايه اللي حصل له ما نعرفش. هو طبعا قال لهم وكان فرحان جدا وماشي يقود دور لكل الناس، واحد اسمه يسوع عمل لي كذا كذا كذا، ما حدش راضي يهتم بالقضية. فجابوه بقى قالوا له بص ايه، اهدى استهدى بالله كده، عشان انت اسم يسوع ده بيعفرتهم يعني، فاعطي مجدا لله. اسمع بقى، اسمع وافهم اللي احنا نقوله لك، قضيتك كوم والشهادة للمسيح دي كوم تاني، اللي انت بتقول عليه ده شفاك ده خاطي. بعدين هو اصله ايه برضو شائل لسانه طويل شوية، ف كانوا بيسألوا له المرة التانية، قال لهم هو انتوا بتسألوني تاني ليه، تحبوا تبقوا تلاميذه؟ هو فاهم طبعا ان هما بيكرهوه، انما هو من فرحته مش فارق معاه خالص، فعمال ايه يغيظهم يعني، لازم بتسألوني عشان عاوزين تمشوا وراه. فشتموه قالوا احنا تلاميذ موسى، يطلع ايه يعني. قالوا له طب قول تاني، قال لهم اقول لكم تاني، انسانا صنع طينا وطلب الطين عيني وقال لي اذهب اغتسل، فذهبت واغتسلت واتيت بصيرا. قالوا له طب الراجل ده خاطي عشان النهارده السبت. طبعا هو ضحك، ماشي خاطي خاطي، انا غاوي خاطي، هو تفرق معايا؟ ما انا طول عمري خاطي، ما انا مرمي بره المجمع محتقر وخاطي طول عمري، قال لهم أخاطئ إن هو لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، إني كنت أعمى والآن أبصر. قولوا زي ما تقولوا. قالوا له طب إحنا اللي بنفهم وبنقول لك، قال لهم مع احترامنا يعني، مع احترامنا للمفهومية بتاعتكم، منذ الدهر لم يسمع أن إنسانا فتح عيني مولود أعمى، والله لا يقبل للخطاة، لا يسمع للخطاة، فيبقى إزاي خاطئ؟ الله ده بيتفلسف أهو وبيرد وبيتكلم كلام منطقي جدا. هما بقى عشان ما لقوش رد قام قالوا له ايه؟ في الخطايا ولدت وانت تعلمنا. انت هتعلمنا يا بني ادم؟ في الخطايا ولدت، دي شتيمة على فكرة، واخدين بالكم؟ وطردوه من المجمع. هو ما لحقش يا عيني، هو الاول مرة في حياته دخل المجمع نص ساعة شتم وطلع. يعني بقى له 40 سنة نفسه يدخل المجمع، دخل وطلع وانطرد خلاص مش هيدخل تاني. لما انطرد قبله المسيح، لان المسيح ما بيدخلش المجمع ده، لقاه على الباب، المسيح استناه على الباب استلقاه. هو طالع مش فارق معاه على فكرة، خلي بالك هو من فرحته مش ممكن خلاص حاجة تضيع فرحته، ده راجل مفتح مجمع ايه طز مش مهم. فلقابله المسيح فسأله السؤال بقى المشهور، قال له أتؤمن بابن الله؟ فعلى طول الصوت ايه، عرف الصوت، فهو عاوز يقول له بس عاوز يتأكد، يقول له أين هو يا سيد لأؤمن به؟ قال له الذي يكلمك، فسجد على طول. يعني قبل كده هو عارف الصوت وشاف الإيد الحلوة اللي لمسها حسها، إنما دلوقتي شايفه عيني عينك. فالمسيح متعه، هي دي الاستنارة بقى. ليه النهاردة عيد؟ ليه النهاردة يوم كبير؟ لأنه مش كفاية تسمع، انت بقالك 40 يوم بتسمع في الصيام، ومش كفاية تلمس، امتى بقى تشوف؟ دي درجة عالية. الكنيسة عمالة تقول لنا يلا بقى خلي عينيكوا تتفتح، الصوم والصلاة يفتحوا العين. لما الدنيا كلها تبقى ورا ظهركم، لما ما يفرقش معاكوا كلام الناس، لما تبيعوا الناس كلها، لما الناس كلها تطردكم وتهنكم وتبقى مش فارق معاكم غير المسيح، هتشوفوه. لما بقى بتاع المسيح بس وشهد للمسيح، هو شهد له وخسر كل حاجة، خسر أهله وخسر المجمع وخسر المجتمع كله ومش مهم. وسألوه وسط الكلام أنت رأيك؟ قال لهم على الأقل نبي، أقل ما فيها نبي، هم يقولوا خاطئ هو يقول نبي. فالمسيح حب يقول له ناقصك حتة، هو مش مجرد نبي، أتؤمن بابن الله؟ ففهم على طول أنه مش مجرد نبي. قال له نعم يا سيد أؤمن، بس هو فين؟ قال له الذي يكلمك هو أنا هو الراعي الصالح. فسجد له، سجد له، ده إعلان لاهوت، خلي بالكم، هذا المولود أعمى سبق المجتمع كله في الشهادة لألوهية المسيح. والبعض بيعتبره سبق التلاميذ، لأنه بطرس لسه هينكر الأسبوع الجاي. يعني مع كل اللي شافوه كانوا برضو يعني ممكن يروحوا ويجوا على لاهوته، إنما هذا الشخص آمن إن المسيح هو الله. إيجو إيمي، أنا هو، آي آم، أنا هو الله. فسجد له. عشان كده المسيح ساعتها قال لدينونة أتيت إلى هذا العالم، أنا هو الديان. ديان ليه؟ في اللحظة دي في دينونة. ليه؟ ليعمى الذين يبصرون ويبصر الذين يعمون. فين الدينونة هنا؟ الجماعة المفتحين دول كلهم عميان، دانهم المسيح، حكم عليهم بالعمى إلى الأبد، بالظلام إلى الأبد. والجدع اللي كان عايش في ظلمة ده هو اللي فتح، فحكم عليه بالبراءة والنور إلى الأبد. فيعمى الذين يبصرون ويبصر الذين يعمون. مين واقف وسمع بقى؟ طلعوا بقى الجماعة من المجمع يشوفوا إيه اللي على الباب ده، فلقوا المسيح اللي بيغيظهم، ولقوا المولود أعمى اللي فرسهم جوه. فسمعوا بقى المسيح بيقول، واخدين بعض بالحضن بقى، أو يعني الراجل سجد تحت رجليه وبيبوس رجليه، وسمعوا المسيح بيقول لدينونة أتيت إلى هذا العالم، يعني أنا جاي ديان في الآخر. ليعمى الذين يبصرون، فهم حسوا الكلام خبط فيهم، قالوا له ألعلنا نحن أيضا عميان؟ قال لهم يا ريت، أديكوا شفتوا أسهل حاجة عندي أعمى يفتح، إنما النوع بتاعكوا ده أصعب حاجة. قالوا له ألعلنا نحن أيضا عميان؟ قال لهم لو كنتم عميان لما كانت لكم خطيئة، ولكنكم تقولون أننا نبصر، فخطيئتكم باقي. أنتم شايفين أن أنتم فتحين، لكم عيون تبصرون ولا تبصرون، فمش هتفتحوا عمركم. نعم، الرجل ده دريان ومتأكد أنه أعمى ومستعد يعمل أي حاجة عشان يفتح، وعشان كده فتح، وعشان كده باع الدنيا كلها لما فتح. أرجع للراعي الصالح وأقول إيه؟ الراعي الصالح واحد يدافع عن المطرود أو الكثير، اتنين يستخدمه في رسالة يعمل منه قيمة. هذا الرجل شهد للمسيح، بقالك 2000 سنة بنتعلم من هذا الرجل كيف نشهد للمسيح ونخسر الدنيا كلها مش مهم. تلاتة، الراعي الصالح بيعرفه الطريق، فقال له الحكاية محتاجة معمودية، الولادة الجديدة عاوزة مية، ومية بركة، مية مرتبطة بالمسيح المرسل لخلاص العالم. وبعدين أربعة، الاستنارة. الراعي الصالح مش بس يفرحك ويحل مشاكلك، ينور عينيك، يفتح عينيك. ودي الحاجة اللي احنا عاوزين الأسبوع ده نصلي لها كتير وننشغل بيها، ده أسبوع الاستنارة يسموه. أسبوع الاستنارة يعني إيه؟ يعني احنا لسه عينينا تقيلة قوي ومقفولة، مش شايفين حاجات كتير، لسه حاجات كتيرة شغلانة، ولسه عاملين حساب للناس زيادة، ولسه المجمع فارق معانا، واخدين على لغة الناس وكلام الناس، هذا أخطأ وأبواه أخطأ، وعمالين ندين في بعضه، كل ده ناس مش مفتح. إنما ده آن الأوان بقى إن الواحد يفتح ويشوف بقى المسيح بعينيه، دي حلاوة الصوم والصلاة. يرجعنا بقى لكلمة أجبر الكثير، هنا المسيح عمل إيه؟ حرر هذا الشخص من كل حاجة. يعني إيه يجبر الكثير؟ الحاجة المكسورة تتجبر أو تتصلح. كان عنده خوف من الناس، المولود أعمى طبيعي بيخاف طبعا، لأنه مش عارف الناس دي شكلها إيه أساسا، طويلة قصيرة ضخمة كبيرة، هو بيتخيلهم، هو عمره ما شافهم، فطبيعي عنده نوع من الخوف. لما فتح انتهى الخوف، وتلاحظ الجرأة اللي بيتكلم بيها، ايه ده؟ ده بيرد على رؤساء الكهنة، مفيش حد فارق معاه، وبيشهد للمسيح. فهنا تعالج من الخوف، شال منه كل خوف الناس. كان عنده حتة تبعية الناس، الناس بتسوقه وبتركنه في أي حتة يشحت وخلاص. دلوقتي محدش بيسوقه، هو اللي يسوق الدنيا كلها. لما قالوا له يلا تسوقك، ما انت طول عمرك بتتشد ورانا زي البهايم كده، فجم يقولوا له الراجل ده خاطئ، قال لهم لا انا ما بتسقش دلوقتي خلاص، اخاطئ ان هو ما لست اعلم، انا مش همشي ورا حد دلوقتي، انا همشي ورا نفسي خلاص، اعلم شيئا واحدا. فاهمين الفكره؟ انه في الاول كان يمشي زي ما الناس تمشي، دلوقتي لا، هيمشي زي ما المسيح يمشي. هو ده الاختلاف اللي بيعمله الراعي الصالح. احنا ما زلنا يا جماعة بنمشي زي ما الناس بتمشينا، زي ما الناس بتقول يمين يمين شمال شمال. في نقلة كبيرة عاوزين نتنقلها، تمشي زي ما المسيح عاوزك مش زي ما الناس عاوزينك. ثالث نقلة مهمة، الراجل ده كان يتمنى طموحات الدنيا، يجوز كل طموحاته ياكل يشرب يلبس يبقى له حتة ينام فيها يدخل المجمع، انه مش هيشوف حاجة. إنما طلعت دلوقتي الموضوع كل ده طلع كلام فاضي، لا طالب أكل ولا طالب شرب ولا طالب مجمع، خلاص شاف المسيح، ففي غنى روحي أجمل من ده كله. كل ده اختلافات بيعملها ربنا يسوع، نقلة بينقلها. يجوز في يوم من الأيام اتمنى البصر أو اشتهى إنه يشوف، إنما طلع دلوقتي البصيرة أو الإدراك الروحي لمن هو المسيح أغلى كتير جدا من مجرد ان يشوف بعينيه. والقائم بنطونيوس لما تقابل مع القديس ديديموس الضرير، فيبدو جات سيرة عينيه يعني انه ما بيشوفش، فقام بنطونيوس قال له يا ابي انت ترى اكثر مما نرى، والبصيرة اللي عندك انت شايف اكتر مننا كلنا، اتنين قديسين بقى مع كبار يعني. قال له يا بختك انت من غير عينين بس شايف اكتر مننا. اخر حاجة، هذا الرجل عرف يسجد السجود الحق اللي قاله المسيح قبلها بأسبوعين. وقت السامرية كانت بتسأل عن السجود وبتفكر بلغة يهودية، نسجد فين؟ في أنهي جبل؟ قال لا لا، السجود مش في أنهي مكان، في أي مكان، لكن السجود للآب بالروح والحق، والآب طالب هؤلاء الساجدين له. ربنا مستني اللي يسجد له بحق. يسجد له بحق يعني إيه؟ يعني يسجد له وهو بيقول بالحقيقة نؤمن، فاهمين الفكرة؟ عن إيمان حقيقي، عن إدراك حقيقي لمن هو المسيح. هذه السجود بالحق. ومحدش يعرف يسجد للمسيح الذي هو الحق إلا بالروح القدس، فهمتوا الفكرة؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. فهذا الشائب الأعمى سجد للمسيح بالحقيقة، يعني أدرك من هو المسيح اللي محدش لسه أدركه، بإعلان روحاني داخلي لأنه تعمد أو لأنه يعني خد البركة المتشاور على المعمودية، فسجد. والآب طالب هؤلاء. ربنا بيفرح قوي بالنقط اللي بيسجد عن وعي روحي، في استنارة، في سجود عن سجود يفرق. في واحد يعمل مطانية كأنه بيلعب رياضة، وفي واحد السجدة من دول تهز السماء. ليه؟ لأنه سجود بالروح. الروح القدس يعلمنا السجود للثالوث الأقدس، له كل مجد وكرامة الأبد.